السلام عليكم ورحمة الله. إلى كل شاب عق والديه بل هجرهما الشهور والأيام، أقول له: تخيل أنك بين أصدقائك وأصحابك بين صخبهم وضحكهم، فإذا باتصال يفاجئك: السلام عليكم وعليكم السلام، فلان؟ قلت نعم. قيل لك: أمك قبل قليل قد فارقت الحياة، ما هو موقفك في تلك اللحظة؟ تريد أن ترجع أي أمك ثم تطرح رأسك بين قدميها؟ أقول الآن: ارجع إلى رجل أمك.